أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند عائشة رضي الله عنها: حدثنا يحيى عن أبي حزرة قال حدثني عبد الله بن محمد قال سمعت عائشة رضي الله عنها فقلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلي بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال حدثني عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وأدخلت عليه في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني، فكانت تستحب أن تدخل نساءها في شوال. ترد على من كره النكاح في شوال، إما يعني إنه من الأشهر التي لا يستحبون فيها النكاح، وإما لأنه واقع بين العيدين، فكان فيه عند الناس نوع يعني امتناع من التزويج في شوال، فهي رضي الله عنها هدمت هذا الاعتقاد ومثلت بنفسها. نعم. حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولا أعلمه إلا كان قدر ما ينزل هذا ويبقى هذا. نعم. حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت: بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمز يعني رجلي فقبضتهما إلي ثم سجد. نعم. حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال حدثني أبو سلمة قال قلت لعائشة رضي الله عنها: أي أمتاه، كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء الآخرة؟ قالت: تسعا قائمة وثنتين جالسة وثنتين بعد النداءين. في بعض النسخ بعد النداءين هكذا، ويكون المراد أي نداءين؟ بلال وابن أم مكتوم، الحديث اللي قبله بعد نداء بلال وابن أم مكتوم، يعني بعد النداء الأول والثاني. في بعض النسخ وثنتين بين النداءين، فيكون بين الأذان والإقامة، كل المعنيين صحيح. نعم. نعم. إيه. يذكر لا بأس، إن كان في نداءين الأولى أن تذكر في الثاني، وإن لم يكن فيه نداءين نداء واحد، وإن كان فيه نداءين واحد فقط تذكر في الثاني في الواحد هذا. ويجوز النداء للفجر خاصة قبل الوقت، هذا من خاصة الفجر. نعم. حدثنا يحيى عن مجالد قال حدثني عامر عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيئا إذا دخل البيت؟ قالت: كان إذا دخل البيت تمثل: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ فمه إلا التراب، وما جعلنا المال إلا لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ويتوب الله على من تاب. ما جعلنا المال إلا لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولذلك ينفق في الجهاد وفي نحوه حتى تقام الصلاة وتؤتى الزكاة. نعم. هذا كانت آية وهي حديث، وهنا تمثل بها عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا يحيى عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال الألد الخصم. شديد اللدد وشديد الخصومة، الآن يستحسنونه، يقولون هذا يعني يفلج ويأخذ حقه ويرفع صوته ويغلب الناس، لكن هذا إذا كان في غير حق فإنه مبغوض، أبغض الرجال إلى الله. نعم. حدثنا يحيى عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. يدل على أن أهل الميت لو أرادوا كشف عن وجهه وتقبيله لا يمنعون من ذلك. نعم. حدثنا يحيى عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول أخبرني عروة بن الزبير قال كنت أنا وابن عمر رضي الله عنهما مستندين إلى حجرة عائشة رضي الله عنها إنا لنسمعها تستن، قلت يا أبا عبد الرحمن أعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال نعم. قلت يا أمتاه ما تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قلت يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. قالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن نسي ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. قال وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم، سكت رضي الله عنهم أجمعين. وقالت والله ما اعتمر إلا هو معه، إنما اعتمر في ذي القعدة كل عمر عليه الصلاة والسلام. وهذا اللي قالت عائشة هو الصحيح، ما ذكر إنه اعتمر في رجب، وهم ابن عمر رضي الله عنه. نعم. حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يأمرني فآتزر وأنا حائض ثم يباشرني وكنت أغسل رأسه وهو معتكف وأنا حائض. حدثنا يحيى عن زكريا عن عامر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل عليه السلام يقرأ عليك السلام، قالت وعليه ورحمة الله. حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديمة. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا سعد بن إبراهيم وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع قال ابن جعفر عن إمسان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للقبر ضغطة ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. لأن هذا قال عند دفن سعد، عند دفن سعد بن معاذ تغير وجهه عليه الصلاة والسلام قليلا، ثم قال للقبر ضغطة لو نجا منها أحد نجا سعد بن معاذ. الله المستعان. نعم. حدثنا يحيى عن زكريا قال حدثني عامر قال حدثني شريح بن هانئ قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله عز وجل أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، والموت قبل لقاء الله عز وجل. حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال أخبرني سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كان في الأمم محدثون فإن يكن من أمتي فعمر. حدثنا يحيى عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت وحتى رأيت الدموع تسيل على وجهه. هذا تقدم بينا أن فيه نكارة في مسألة أنها رأت الدموع، لأنه مات عثمان قبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، إلا إذا كانت رأته وهي ليست زوجة له، يعني لعلها كانت تلعب مع الصبيان، أو لأنها كانت حتى إلى وقت زواجها كانت تلعب مع البنات، حتى يوم زواجها أخذوها من الأرجوحة وهيئوها للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت رأته تكون وهي ليست زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هم يخافون من عاصم. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. نعم. حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي أوبأ أرض الله عز وجل، فاشتكى أبو بكر قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها فاجعلها في الجحفة. حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمرهم بما يطيقون من العمل يقولون يا رسول الله إنا لسنا كهيئتك، إن الله عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قالت فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه. إن هذا فيه ضعف في تحقيق أن محمد رسول الله، هذا اللي أغضبه، وكونهم أيضا يظنون أنه لما غفر له أنه يترخص أو يغضب عليه الصلاة والسلام، هو رسول الله يجب التأسي به. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة لحاجتها ليلا بعدما ضرب عليهن الحجاب، قالت وكانت امرأة تفرع النساء جسيمة، فوافقها عمر فأبصرها فناداها يا سودة إنك والله ما تخفين علينا، إذا خرجت فانظري كيف تخرجين أو كيف تصنعين، فانكفت فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لا يتعشى، فأخبرته بما قال لها عمر وإن في يده لعرقا، فأوحي إليه ثم رفع عنه وإن العرق لفي يده، فقال لقد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. الحاجة فقط في الليل، وإلا أمهات المؤمنين ما ترى حتى أشخاصهن. هذه سودة بعد ضرب الحجاب، ومع ذلك لما رأى شخصها عمر قال إنك لا تخفين علينا، امرأة طويلة. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أتقبل الصبيان؟ فوالله ما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أملك إن الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة. تقبيل الصبيان رحمة، فهذا اللي ما يقبل هذا جاوز للطرف الثاني، أصبح فيه أعوذ بالله جفاء وقسوة. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه من ليف. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة في الأكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. اللهم استعان. قال خذها وأنا ابن العرقة، قال عرق الله وجهك في النار، أصاب في الأكحل وهو عرق القلب الممتد في الجانب الأيسر من الرجل، إذا ضرب لا يرقى، ينزف الدم. نعم. حدثنا ابن نمير عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل عليه السلام على رأسه الغبار، قال قد وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعتها، أخرج إليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين؟ قال ها هنا، فأشار إلى بني قريظة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. قال هشام فأخبرني أبي أنهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد الحكم فيهم إلى سعد، قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذرية وتقسم أموالهم. قال هشام قال أبي فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، قالت فاطلعت من فوق عاتقه فطأطأ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم منكبيه، فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت. في فوائد، عائشة تقول أولا من فوائده قالت فاقدروا قدر الجارية حديثة السن الحريصة على له، يعني لا يصير الإنسان فيه كزازة زائدة أو يظن أنه بيصير أورع من النبي صلى الله عليه وسلم. الجواري حديثات السن حريصات على له قدر قدرها، أعطها حتى النبي صلى الله عليه وسلم من صرف لين شبعته من النظر. والأمر الثاني أنها ما كانت تحقق النظر في الرجال وإنما تنظر في لعبه، وإذا كان مثل هكذا يعني أمر ينظر فيه ولا يحقق، المرأة ما تحقق النظر في الرجل، وهؤلاء كانوا أصلا ليسوا في موقف فتنة للنساء، في موقف لعب بالحراب والسيوف، يعني مهتمين بشغلهم هذا. والأمر الثالث فيه اللعب يوم العيد، خاصة الألعاب الحربية الفروسية والرمي ونحوها ولو كان في المسجد، فإن هذا فيه يعني تقوية على الجهاد واستعداد، والمسجد موضوع لأمر مصالح المسلمين. وفيه جواز النظر للهو المباح الذي ليس فيه حرمة ولا فيه إشغال عن ذكر الله عن الصلاة، وفيه مصلحة على الجهاد مثل نظر لسباق الخيل اللي ليس للفخر والرياء مثل السباقات الآن، أو النظر إلى الذين يترامون أو يتسابقون على أقدامهم ونحو ذلك. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام، وأبو أسامة قال أخبرنا هشام المعنى عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ثم جعلتها على أس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا يوم بنتها استقصرت ولجعلت لها خلفا. قال أبو أسامة خلفا، يعني بابين، باب في الخلف مقابل الباب الموجود الآن كما كان في وقت إبراهيم. نعم. إيه نعم، بعد فتح مكة، لأن يعني قومها أسلموا لكنهم حديث عهد، فقال لولا أنهم حديث عهد نقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. أخذ بهذا الحديث ابن الزبير حدثته خالته عائشة، ففعل كل ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم لما هدمت الكعبة، بناها على قواعد إبراهيم، كملها أكبر من هذه، أخذ 6 أذرع من الحجر، يعني حفر لين أرى أهل مكة قواعد إبراهيم، حجارة خضر كأنها أسلمة الجمال وبعضها مدخل في بعض، وإذا هي القواعد اللي وضعها إبراهيم، يقولون وضعوا من تحت عتلة يوم حركوها تحركت مكة كلها، قال هذه قواعد إبراهيم. ثم بنى الكعبة بناء طيب ابن الزبير، ثم جعل لها بابين وأنزل البابين وجعلها على مستوى الأرض حتى من شاء يدخل ومن شاء يخرج. وكان أثناء بنائها قال ابن عباس ضع للناس شيء يستقبلونه، لا تترك فضاء كذا، فوضع خشب مثل ما فعلوا قبل سنوات لما جددوه. قال ابن عباس ضع لهم شيء يستقبلون، وضع خشب وبعدين يشتغل من الداخل. الشاهد لما فرغ أمر أهل مكة أن يخرجوا التنعيم كلهم ويحرمون بعمره، وهذا فيه يعني استئناس بمن يخرج من مكة عند الحاجة، فخرج أهل مكة كلهم للتنعيم وأحرموا بعمره وجاءوا يمشون شكرا لله أن تم بناء الكعبة. يقول اللي كان معهم يقول فما شبهتم إلا بيوم المحشر، أهل البلد كلهم محرمين كلهم ذاهبين إلى المسجد. لما تولى عبد الملك هدمها بناها من جديد على ما كانت عليه. ثم لما أخبر بهذا الحديث قال لو كنت علمت عنه ما تعرضت لفعل ابن الزبير، لكن ظن أنه كذا بس. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات ويجيء صواحبي فيلعبن معي، فإذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقمعنا منه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلهن علي فيلعبن معي عليه الصلاة والسلام. حسن الخلق مع أهله، وكان جاري حديث السن، كان يشرب البنات يدخلهن على عائشة ليلعبن معها. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل التيمم، فقال أسيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله عز وجل لك وللمسلمين فيه خيرا. هذا لقلب طاهر على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عائشة وعلى، قال كل ما ينزل بك أمر تكرهينه يجعل الله له المسلمين فرج، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، وفيه فائدة إن اللي ما يستطيع الماء ولا التراب يصلي حسب حاله، لأن هؤلاء صلوا بدون ماء ولا تراب وما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. مثل الآن اللي في العمليات أو في الغذيات يضعون الأجهزة هذه في يديه وقدميه، ما يستطيع لا يتيمم ولا يتوضأ، صلي حسب حاله، تقول الله ما استطعت. نعم. هذا قبل حديث الإفك ولا بعد؟ يظهر الله أعلم من كلام أسيد أنه بعد الإفك، ولذلك العلماء فيه كلام في الجمع، لأن الإفك كان في غزوة بن المصطلق، وهذه القصة كأنها في نفس الغزوة، قصة للعلماء فيه أخبار يعني محاولة جمع وكذا. يقول سيرد مطولا عما قريب. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهودي بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أن يفعل الشيء وما يفعله. قالت حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم قال يا عائشة شعرت أن الله عز وجل قد أفتاني فيما استفتيته فيه، جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. عندك شعرتي؟ هو المشهور شعرتي، وقبلها استفهام أما شعرتي، هذا مشهور، لكن عندنا شعرته الله أعلم. نعم. فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. طلعة ذكر أحسن الله لك. وجف طلعة ذكر يعني الكم، الكم اللي يكون في فحول النخل، الجف هذا اللي هو فحال النخل، وضع فيه مشط ومشاطة من شعره عليه الصلاة والسلام وسحر فيها. نعم. قال وأين هو؟ قال في بئر أروان. في بئر أروان، المشهورة في بئر ذي أروان، ذي أروان، وبعضهم يختصرها ويقول ذروان. نعم. خبأه في البئر. قالت فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه ثم جاء فقال يا عائشة لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله فهلا أحرقته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله عز وجل وكرهت أن أثير على الناس منه شرا. قالت فأمر بها فدفنت. قال بعض الناس أن الشر اللي خشيه يعني السلام عليكم الإشارة للسحر وإشاعته، بعض الناس يمكن غافل عنه بعدين ينتبه له. واليهودي هذا ما يدرى هل هو مظهر الإسلام، لأن بني زريق أكثرهم مظهر الإسلام، ما يدرى هل هو أصله يهودي مظهر الإسلام أو أنه يهودي على ظاهره. سبحان الله يكثر فيهم السحر اليهود، والسحر اللي استطاع في النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أمس أو قبل أمس ليس أن الشيء يؤثر في فكره عليه الصلاة والسلام، حاشا، إنما هو كما قال عندنا في الحاشية وتقدم اللي يسمونه الآن رباط مربوط، يعني يخيل إليه أن يستطيع أن يأتي أهله ولا يستطيع، وهذا ما يؤثر في الإنسان إلا من ناحية النساء فقط. نعم. عند البخاري قال حتى كان يرى أنه يستطيع أن يأتي النساء ولا يأتيهن، هذا يسمونه الآن رباط، هو نوع من السحر. السحر أنواع، منها الصرف ومنها العطف ومنها الربط ومنها عاد التخيل وغيره. نعم. حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. الكسل والهرم والمأثم والمغرم وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، كل واحد منهم له فتنة. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قيل لها إن ابن عمر رضي الله عنهما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء الحي، قالت وهل أبو عبد الرحمن إنما قال إن أهل الميت يبكون عليه وإنه ليعذب بجرمه. نعم. حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه وهو جالس، فصلى وخلفه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما قضى صلاته قال إنما الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. حدثنا ابن نمير قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب قال انتهيت إلى عائشة أنا وعمار والأشتر، فقال عمار السلام عليك يا أمتاه، فقالت السلام على من اتبع الهدى، حتى أعادها عليها مرتين أو ثلاثة، ثم قال أما والله إنك لأمي وإن كرهتي. قالت من هذا معك؟ قال هذا الأشتر. قالت أنت الذي أردت أن تقتل ابن أختي؟ قال نعم قد أردت ذلك وأراده. قالت أما لو فعلت ما أفلحت، أما أنت يا عمار فقد سمعت أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة، إلا من زنى بعدما أحصن، أو كفر بعدما أسلم، أو قتل نفسا فقتل بها. يقول لم يروي هذا الحديث عن عبيد بن عمير حديث مثل هذا إلا فلان وفلان. الله مستعان، الحمد لله رب العالمين. إيه ما في شك، ما في شك. في بعض الناس قالوا المنسوخ، منهم الحميدي شيخ البخاري قال إن في مرض موته صلى قاعد والناس قيام فيدل على النسخ، لكن بعض الحديث منهم الإمام أحمد رحمه الله يقولون النسخ ما يلجأ إليه إلا إذا أعوز الجمع، وإذا كان المرض ليس بدائم والإمام إمام الراتب وأراد أن يصلي بالناس، هو الإمام الراتب ومرضه عارض مثل حمى أو شيء، يصلون جلوس خلفه. كذلك اللي أدركه اللي صلى يعني من أول الصلاة هو جالس، هذا كله مأخوذ من الحديث. وأما اللي صلى أول الصلاة قائم ثم أصاب دوخة أو شيء وجلس يتمونهم قيام، هذا جمع بين حديثين، لأن حديث مرض الأول كان مرض عارض، ومرض الأخير لا مرض موته، وهو الإمام الراتب وهو اللي صلى بهم ما وكل أحد، وابتدأ الصلاة وهو جالس، ولذلك صلوا خلفه جلوس، أشار إليهم وصلوا جلوس. فلو أن الإمام الراتب أصابه مرض عارض وما أراد أن يوكل أحد وابتدأ الصلاة وهو جالس يصلون خلفه جلوس. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا مالك يعني ابن مغول عن مقاتل ابن بشير عن شريح ابن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لم تكن صلاة أحرى أن يؤخرها إذا كان على حديث من صلاة العشاء الآخرة، وما صلاها قط فدخل علي إلا صلى بعدها أربعا أو ستة، وما رأيته يتقي الأرض بشيء قط إلا أني أذكر أن يوم مطر ألقينا تحته بتا، فكأني أنظر إلى خرق فيه ينبع منه الماء. سبحان الله. يحرص لا يكون بينه وبين الأرض شيء إلا مرة في مطر ألقوا تحته بت، والبت هو الكساء القوي الغليظ، من يكو ذا بت فهذا بتي، مقيض وصيف مشتي، نسجته من نعجات ستي، هذا الكساء الغليظ الشديد. الآن عند البادية خاصة وعند بعض اللي حاضرة انقرض الآن شيء يسمونه بيدي. البيدي منسوب إلى بيدة هذه اللي دون الباحة كانت ينسج فيها، وهو في الغالب من وبر الجمال أو شديد، حتى أنك أحيانا إذا ألقيت على الواحد تخاف أنه يموت تحته. يستخدم في البرد الشديد والمطر الشديد، لو أنت في العراء يصب عليك ما تحس به. تقول عائشة وضعنا البت تحته والبت هذا فيه فتحة، فكأني أنظر الماء ينبع من هذه الخرق. هذا هذه المرة اللي تذكرها، ولا أكثر الأيام ما يجعل بينه وبين الأرض شيء يتقي، ويؤخر الصلاة العشاء ويصلي بعدها. نعم. حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مالك فذكر مثله، قال بت يعني النطع، فصلى عليه فلقد رأيت، فذكر معناه. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح الحارثي عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو؟ قالت نعم كان يبدو إلى هذه التلاع. يبدو يعني يخرج البادية، يعني يحب الخروج البادية. قالت نعم يبدو إلى هذه التلاع، والتلاع الشعاب، وخاصة التلع اللي تكون يعني اللي يكون فيها في الغالب كل النباتات. الآن التلعة اللي هي المسيل في جبل أو في، يكون دائما سبحان الله لأن هي مسيل يجتمع فيها كل النباتات، يكون حولها إلى هذه التلاع. نعم. قالت نعم كان يبدو إلى هذه التلاع، فأراد البداوة مرة فأرسل إلى نعم من إبل الصدقة فأعطاني منها ناقة محرمة، ثم قال يا عائشة عليك بتقوى الله عز وجل والرفق، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولم ينزع من شيء قط إلا شانه. المحرمة اللي ما المحرمة ناقة المحرمة اللي ما عسفت، لم تركب ولم تذلل. ومنه يقولون أعرابي محرم إذا كان جلفا لم يخالط الحضر، يسمونه أعرابي محرم. كذلك هذه الناقة المحرمة، والتلاع مسائل الماء من علو إلى أسفل، وهذه البداوة. وفيه الرفق، وخاصة الرفق في القيادة. الآن شوف هذه نص في الرفق في قيادة السيارات، لأن هذه في قيادة الإبل، معنى محرمة معناها أنها ما ركبت ولا ذللت، فربما تعنف عليها عائشة لأن الدابة نفسها ما أدبت، ومع ذلك أمرها بالرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. السرعة الزائدة في السيارات وعدم حسن القيادة هذا شيء خاصة في المنتسبين للخير، والرفق زين. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا، يعني المؤمن جثته لها حرمة مثل حرمته هو حي. وهذا احتج به من توقفوا في التبرع بالأعضاء، لأن التبرع بالأعضاء تشويه لجثة المؤمن، يشقون بطنه ويأخذون قلبه وكليته وكبده، ويشقون عيونه ويأخذون القرنية ويأخذون، الله أعلم. وبعضهم قال مصلحة لكن الله أعلم، هذا فيه تشويه لجثة المؤمن ولا شك. وكسر عظمه ميت ككسر عظم حي. ثم إن الأطباء يقولون نفعها قليل، يعني اللي استفادوا منها أحيانا تأخذها وما تركب، ما يوافقها الجسم الجديد، إلى الآن ليست يعني بنسبة عالية في النجاح. نعم. حدثنا أبو أسامة قال حدثنا قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا، عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها، ولقد أمره ربه عز وجل أن يبشرها ببيت من قصب في الجنة، وإن كان ليذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها، يعني في صديقات خديجة. نعم. حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح من كداء من أعلى مكة، ودخل في العمرة من كداء،

حتى لا يحتبش عند حفصة، وكنا أحزاب. هنا الآن صار الحزب عائشة وسودة وصفية، لكن الأحزاب المشهورة، الحزبين المشهورين مذكورة في سيأتي إن شاء الله في البخاري، كانت زينب في حزب وعائشة في حزب، وعائشة تبعها مجموعة وزينب تبعها مجموعة رضي الله عنه. نعم. حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ذكر من شأني الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطيبا وما علمت به، فتشهد فحمد الله عز وجل وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، أشيروا علي في ناس أبنوا أهلي، ويم الله ما علمت على أهلي سوءا قط، وأبنوهم بمن؟ والله ما علمت عليه من سوء قط، ولا دخل بيتي قط إلا وأنا حاضر، ولا غبت في سفر إلا غاب معي. فقام سعد بن معاذ فقال: نرى يا رسول الله أن تضرب أعناقهم. فقام رجل من بلخزرج، وكانت أم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل، فقال: كذبت، أما والله لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم، حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج في المسجد شر، وما علمت به. هذا في وهم فقط في زاد معاذ، لأن سعد في قصة الإفك كان قد مات، قد استشهد. مشهور لعل سعد بن عبادة، الحديث المشهور سعد بن عبادة قالت: وكان يرى رجلا صالحا، لكن احتملته الحمية الثاني اللي قام عليه. وهذا اللي يتكلم هو سعد أسيد بن حضير، مشهور أنه أسيد، هذا من الأوس وهذا من الخزرج رضي الله عنهم. عائشة ما تدري، سبحان الله، غافلة، صحيح، صدق الله فيهن، يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، المدينة كلها تخوض والناس يخوضون، وفي المسجد والخطب وكلام الصحابة هؤلاء حتى كاد يكون بينهم شر، وعائشة يا غافل لك الله ما تدري وش الموضوع، سبحان الله العظيم. هذا أشد الألم. نعم. وما علمت به، فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي أم مصطح، فعثرت فقالت: تعس مصطح. فقلت: علام تسبين ابنك؟ فسكتت، ثم عثرت الثانية فقالت: تعس مصطح. فقلت: علام تسبين ابنك؟ ثم عثرت الثالثة فقالت: تعس مصطح. فانتهرتها فقلت: علام تسبين ابنك؟ لأنها قالت: علام تسبين ابنك، وهو مهاجر، الأثر المشهور، الرواية المشهورة، قالت: رجل هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، يعني ما تدري عن شيء، ليش تسبينه؟ مع أنها هي فقط تسب إذا عثرت تعيس مصطح ابنها. نعم. فقالت: والله ما أسبه إلا فيك. فقلت: في أي شأني؟ فذكرت لي الحديث. ذكرت لي الحديث، لكن في رواية في رواية فيها يعني طرافة في أسلوب العرب، قالت: فبقرت لي بطن الحديث. الحديث كان مثل الدابة اللي بقرت بطنه ونثرت الحديث كله. فمرضت عائشة من سمعت الكلام، مرضت. نعم. فقلت: وقد كان هذا؟ قالت: نعم والله. فرجعت إلى بيتي لكأن الذي خرجت له لم أخرج له، لا أجد منه قليلا ولا كثيرا. يعني هذا اللي حاجتها اللي خرجت لها لم تجد منه لا قليل ولا كثير من الهم اللي والروعة اللي أتتها. نعم. ووعكت فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني إلى بيت أبي. ما كلمته، وعكت، أصابته حمى من شدة الصدمة. نعم. فأرسل معي الغلام، فدخلت الدار فإذا أنا بأم رومان، فقالت: ما جاء بك يا بنية؟ فأخبرتها فقالت: خفضي عليك الشأن، فإنه قالت: خفضي عليك الشأن، يعني هوني عليك، يعني تريد أن تهون مما بها. نعم. فإنه والله لقلما كانت امرأة جميلة تكون عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا حسدناها وقلنا فيها، يعني تقول: خفضي عليك. قلت: وقد علم به أبي؟ قالت: نعم. قلت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستعبرت فبكيت، فاستعبرت فبكيت.

حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤتى بالإناء فأشرب منه وأنا حائض ثم يأخذه فيضع فاه على موضع في وإن كنت لآخذ العرق فآكل منه ثم يأخذه فيضع فاه على موضع في عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل ولا ثم يقبل ويصلي ولا يتوضأ. نعم. حدثنا مروان قال أخبرنا عبد الله بن سيار قال سمعت عائشة بنت طلحة تذكر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن عليك أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك فقال يا عائشة ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة تستحي منه. نعم. حدثنا مروان قال أخبرنا أبو عبد الملك المكي قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العسيلة هي الجماع. يعني حتى لو كان في ضعف هذا المراد المراد تذوق العسيلة الجماع لابد وإلا يكون نكاح تحليل. نعم. ها كيف ايه لابد من الجماع لابد من الجماع حتى لو كان انها ان معه مثل هدبة الثوب ولا لابد ان يغيب الحشفة يكون جماع صحيح اما العقد فقط ما يكفي كل هذا ليكون النكاح الثاني نكاح رغبة وليس نكاح تحليل. نعم. حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن محمد قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضات للرب عز وجل. قال عبد الله بن أحمد عبد الله بن محمد يقال له أبو عتيق. نعم. حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء. قال محمد والمساحي المرور. مرور. أبو عتيق قال عبد الله لابن أحمد عبد الله بن محمد يقال أبو عتيق. النبي عليه الصلاة والسلام قبض يوم الاثنين ومكث تقريبا 24 ساعة إلين عشية الثلاثاء. العشية والمساء يقال ما بين العصر للمغرب، فإذا جاء المغرب يقال ليلة الأربعاء، ولما كان ليلة الأربعاء دفنوا، كانوا قد احتاروا فيه نبي ما يدرون ماذا يفعلون به في موضع دفنه وفي تغسيله، وكل مرة يأتيهم منبه أو يفتيهم أبو بكر رضي الله عنه فقال التغسيل غسلوا في ثوبه لا تكشفوا للستر عليه الصلاة والسلام، كانوا يغسلونه من وراء الثياب، والتكفين كفنوه في ثلاث ثواب بيض سحولية، والدفن قال ادفنوه في الموضع اللي قبض فيه، فكان قبض في بيت عائشة فدفن في بيت عائشة، النبي هكذا يفعل به. والصلاة ما صلوا عليه جماعة، صلوا عليه جماعات، يدخلون الغرفة خمسة ستة عشرة ثمانية يصلون عليه ويخرجون يدخلون لبعدهم، لكن لم يكن إمام جامع لأنه ما ينقل من المكان اللي مات فيه عليه الصلاة والسلام، واللحد لحدوا له. فتقول عائشة ما علمنا أنه بدأوا بدفنه إلا من صوت المساحي، المسحة هذه الآلة المعروفة. نعم. ها وش فيها؟ إيه أن الأنبياء يدفنون في الأماكن اللي ماتوا فيها. ولذلك موسى لما حضرت الوفاة قال اللهم قربني إلى بيت المقدس رمية بحجر، فقرب الله إلى قريب من بيت المقدس، هو كان في التيه فدفن هناك عند الكثيب الأحمر. وفي أحيانا سمعوا منبه في نواحي البيت، ملك يقول غسلوا رسول الله في ثيابه ادفنوه في مكانه، وأحيانا يفتيهم أبو بكر رضي الله عنه. حدث عظيم، العرب لا عهد لها بالنبوة، ولا تدري كيف تتعامل مع الأنبياء إذا ماتوا، ليسوا مثل بني إسرائيل يعني كثر فيهم الأنبياء. الله المستعان، عليه الصلاة والسلام. نعم. ها؟ كيف؟ إبراز القبر إذا كان إبراز معناه يدفن في المنطقة. إيه، الإبراز يكون بارز للناس، لكن يخشى أن يوضع له مس. وهذا من الأسباب، من الأسباب أنه يدفن في مكانه حتى لا يتخذ قبره عيد. فعائشة تقول أنه لولا خشية العبادة لأبرز قبره، لكن هو في أصلا وحي آخر أنه يدفن في مكان اللي هو فيه. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ما علمته صام شهرا حتى يفطر منه، ولا أفطره حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ آية فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت نسيتها. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن عبد الله البهي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من رفق بأمتي فارفق به ومن شق عليهم فشق عليه. أعوذ بالله، هذا دعاء مجاب. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس عمال أنفسهم فكانوا يروحون كهيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم. الناس ما كان عندهم عبيد ولا أحد يخدمهم، هم يشتغلون في مزارعهم وأسواقهم وعليهم الصوف في الشتاء ويعرقون، فإذا تجمعوا في المسجد يكون رائحة الصوف والعرق، فقيل لهم لو اغتسلتم. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على كل حال. حدثنا وكيع قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل تكون له ساعة من الليل يقومها فينام عنها إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة تصدق به عليه. إذا كان مواظبا على ساعة في الليل ثم نام عنها هو حريص، يكون نوم صدقة وتكتب له إن شاء الله، وهو يقضيها في النهار. الله أعلم، صلى الله وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ حديث اللي أعطاها ناقة من إبل الصدقة هو ما